بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 800 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يقول: هل الجن يموتون كالإنس ويدفنون؟ وهل يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70؟ والجواب عن ذلك: سئلت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال بما يلي، فأجابت بما يلي، وهو السؤال 5 من الفتوى رقم 3534. فقالوا: الجن يموتون كالإنس، لعموم قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأما تقدير أعمارهم، إذن هذه المسألة الأولى، أن الجن يموتون كالإنس. وهناك دليل آخر لم تذكره اللجنة الدائمة، وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وفي هذا بيان أن الجن يموتون كالإنس. ولكن السؤال الثاني من: هل يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70؟ قالوا: أما تقدير أعمارهم فالظاهر أنه يعمهم. نعم، يعمهم الحديث المذكور. لماذا؟ لأنهم من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة. قالوا: فلأنهم من جملة الأمة في عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر سورة الجن. ففي هذه الآيات وفي غيرها دلالة على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجن والإنس. قال الله: ليكون للعالمين نذيرا. قال العلماء: في هذه الآية المراد بالعالمين هم الجن والإنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الأحمر والأسود. قال بعض أهل العلم: المراد بهم الجن والإنس. فعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بأنه رسول الله إلى الجن والإنس، ويطلق عليهم ناس جميعا، يطلق عليهم ناس، يطلق على الإنس أنهم ناس، ويطلق على الجن أنهم ناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. فعلى هذا، ما دام أنه مبعوث إلى الجن والإنس، والجن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يشملهم الحديث: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، فهم أعمارهم مثلنا هكذا. وقد ربما يمد الله في عمر بعضهم ويكون أعمارهم طويلة، كما يكون ذلك في الإنس. لكن الإنسان عليه أن يعمل بالعمومات، وهذه من المسائل المهمة، أن الإنسان يعمل بالعموم وبالأدلة العامة حتى يأتي ما يخصصها. فإذا جاء الخاص فإنه يقضي على العام ويعمل بالخاص. فهذا اللفظ العام عندنا ألفاظ عامة تدل على أن الجن من عموم الأمة، فكل ما جاء من الأدلة في الأمة يشملهم. هذا هو ما يتعلق بهذا السؤال. والسؤال الثاني يقول سائل: ما الفائدة من توكيل الملائكة بقبض الأرواح وبمعاونة ملك الموت مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء؟ يعني ما الفائدة أن الله سبحانه وتعالى يوكل ملك الموت ويوكل ملائكة الموت بقبض الأرواح مع أنه تعالى قادر على كل شيء؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية قال: وهذا لا يعني أن الموكل غائب أو أن الموكل قاصر، تعالى الله عن ذلك، ولكن الله عز وجل خلق الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتعبد لا لنقص في ملكوت الله، فخلقهم الله لهذه المهمة للتعبد أو في صفاته، ليس في نقص في ملكوت الله أو في صفاته، بل هو الكامل سبحانه وتعالى وله الصفات الكاملة سبحانه، ولكن لأجل التعبد بذلك. وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله سبحانه وتعالى في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وصفه، إذا نظر إلى سعة ملك الله وسعة التصرفات في الملكوت وكثرة الملائكة وأنهم موكلون هذا بكذا وهذا بكذا، يعني هذا يدل على عظمة ملك الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق هذه الملائكة، هو الذي خلقها، فإذا وكلهم هذا موكل بالموت وهذا موكل بالمطر وهذا موكل بالوحي وهذا موكل بالنفخ في الصور وهذا موكل بالسؤال في القبر وهذا موكل بأرزاق العباد وهذا موكل بحفظ العباد وهكذا، هذا يدل على عظمة الله ويدل على سعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. في هذا إظهار لملك الله وعظمته سبحانه وتعالى، وليس عن نقص، أن الله وكلهم عن نقص أو عن حاجة، تعالى الله عن ذلك، فإن الله قادر على أن يعني يميت الناس بكلمة كن، يكونوا أمواتا فيكونوا أمواتا، لكن هذه حكمة الله اقتضت ذلك، حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ذلك، أن الله يوكل من شاء من ملائكته من أجل التعبد، أنهم يظهرون هذا تعبدا لله سبحانه وتعالى، ويظهر الله سبحانه وتعالى أن هذه الملائكة لا تملك شيئا من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية، إنها ملائكة فإنها عباد لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما أمرهم الله به فعلوه، ما أمرهم الله به فعلوه. وهذا كما ذكرنا يدل على سعة ملكوت الله، سعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. وبقي هناك سؤال أخير في هذا الدرس، وهو أنه عند قول الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية قال رحمه الله: قال مميت بلا مخافة، ويذكر أن الله واحد لا إله غيره ولا رب سواه، ثم قال في آخر كلامه قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فقال أهل العلم: ما هي الحكمة أنه قال مميت بلا مخافة؟ ما هي الحكمة من قول الطحاوي مميت بلا مخافة؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ كذلك في شرح الطحاوية قال: يعني أنه سبحانه يميت من يشاء أن يميته، ويفقد من يشاء أن يفقده الحياة، لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة، إن الله يميت من شاء ويفقده الحياة لا لخوف منه أن يعتدي على مقام الرب عز وجل، ولكن لحكمته سبحانه، فهو الذي أحيا وأمات، وهو الذي أفقر وأغنى، كما قال الله: والذي وأنه هو أمات وأحيا، أنه هو أمات وأحيا. قال: بل لحكمته البالغة العظيمة، فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة، وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة، بل لحكمة بالغة. لماذا؟ لأن المخلوق إذا أمات شخصا واعتدى عليه فإنما يعتدي عليه لخوفه من شره، إذا قتل المخلوق قتل شخصا فإنه ما يقتله ويعتدي عليه بالإماتة إلا أنه يخاف من شره. قال الشيخ صالح: والمخلوق البشر وغير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره، وهذا دليل النقص في المخلوق، معناه أن المخلوق هذا يخاف أن هناك من هو قد يعتدي عليه فهو يباشره بالقتل لأنه يخاف منه. قال: لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل صارت في المخلوق، هذا من صفات النقص، في أنه يميت لمخافة، المخلوق يميت لمخافة، والله سبحانه وتعالى يميت بلا مخافة، لا يخاف من أحد سبحانه وتعالى، كما قال الله عن في قصة قوم ثمود مع الناقة، قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: أن إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله سبحانه وتعالى لا يخاف من أحد، وهذا واضح من هذا الذي استنبطها أهل العلم من كلام الطحاوي، الله مميت بلا مخافة لا يخاف من أحد، وإنما لحكمته البالغة سبحانه وتعالى أنه يحيي ويميت، أنه يحيي ويميت. قالوا: ولا يدخل، قال الشيخ صالح: وهذا لا يدخل فيه الجهاد، لأن الإنسان يقاتل في الجهاد. قال: لأن هذا المعنى آخر لا يتعلق بالمخلوق بل يتعلق بحق الله، فأن المجاهد ما جاهد إلا بأمر من الله، قاتل لتكون كلمة الله العليا، قاتل من أجل إعلاء كلمة الله وإقامة دينه. فعلى هذا هذا هو الجواب عن هذه المسألة ومعنى قول الطحاوي مميت بلا مخافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.